كالضعيف إذا يعبي إذا كان ليس في الباب غيره. فهذه مسألة ينبغي بارك فيكم أن يتنبأ لها، وأنا رأيتها في كذا يعني موضع، وعملت رسالة في هذه المسألة. فتنبهوا لهذه المسألة بارك الله فيكم. ودائما نقول قول الجمهور، يقول الشيخ صالح فوزان حفظه الله يقول قول الجمهور قرينة من قرائن الترجيح، يعني أئمة الهدى جماهير العلماء على على على خطأ لأنهم تمسكوا في حديث عام، فالشاهد في أشياء كثيرة لا نريد أن نطل فيها. فهذا ينبغي إخواني الذي ما يرى بهذا القول عليه أن يراجع ويبحث حتى لا يستعجل. نعم. قال رحمه الله تعالى الدرس العاشر سنن الصلاة، ومنها الاستفتاح. الاستفتاح يعني دعاء الاستفتاح سنة. نعم. قال جعل كف اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر حين القيام قبل الركوع وبعده. نعم، يعني توضع على الصدر، إن صعد قليلا أو نزل قليلا. قال الترمذي جائز عند جماهير العلماء، ذكر الترمذي في جامعة. أما يضعها على عنقه هكذا يقولون إن أعطنا، قال فصل ربك وانحر، قال اجعل العنق عند النحر أو اجعلها تحت السرة، تحت السرة في حديث ضعيف تحت السرة، ذاك أين توضع؟ على الصدر كما قال سفيان على ثدييه على صدره، يضع اليمنى على اليسرى، وهذا هو مذهب جمهور العلماء. وأما ما يقوله المالكية أنه مذهب مالك فقد أخطأوا على مالك، بل رد عليهم ابن عزوز المالكي رحمه الله، وهو من علماء المالكية من طبقة الشوكاني، ألف رسالة سماها إتحاف الناسك بإثبات أن قبض اليدين في الصلاة هو مذهب مالك، رد على الشافعي على المالكية الذين قالوا مذهب مالك عدم قبض اليدين. ولو قلنا هذا مذهب مالك العبرة بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال رفع اليدين مضمومتي الأصابع ممدودة حظو المنكبين أو الأذنين عند تكبير الأول. نعم، رفع اليدين له حالتان، الحالة الأولى متواترة رواها أكثر من 40 صحابي، أكثر من 40، إذا قام في تكبيرة الإحرام وإذا راد الركوع رفع يديه، وإذا رفع من الركوع رفع يديه. والثانية مشهورة إن لم تبلغ مبلغ التواتر، رواها 10، أنا وقفت على 10 من الصحابة، إذا قام رفع يديه. فرفع اليدين الحالة الأولى متواترة في تكبيرة الإحرام وإذا أراد أن يركع وإذا رفع من الركوع، والحالة الثانية رواها 10 من الصحابة إذا قام إلى من التشهد الأول، إذا قام أثناء القيام يقول الله أكبر ويستوى رفع يديه. وهذا من سنن الصلاة ومن زينة الصلاة، كما قال سعيد بن جبير رحمه الله قال رفع اليدين من زينة الصلاة، ورأى عبد الله بن عمر رجل يصلي ولا يرفع يديه فرماه بالحجارة، رواه البخاري في جزء رفع اليدين في الصلاة. نعم. قال عند التكبير الأول وعند الركوع والرفع منه وعند القيام. انظر هذه متواترة الثلاثة، والرابع ايش قال؟ قال وعند القيام من التشهد الأول إلى الثالثة، هذه قلنا رواها 10. نعم. قال رحمه الله ما زاد عن واحدة في تسبيح الركوع والسجود. نعم، يعني أن الواجب مرة واحدة سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، وما زاد فهو سنة. نعم. قال ما زاد على قول ربنا ولك الحمد بعد القيام من الركوع، يعني حمدا كثيرا طيبا باركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وما زاد عن واحدة في الدعاء بالمغفرة بين السجدتين. نعم. طيب. قال جعل الرأس حيال الظهر في الركوع. نعم، حيال يعني مقارب له، ما يجعل الرأس مرتفعا ولا يجعله نازلا كأنه يريد أن يسقط، إنما يكون هكذا معتدلا حتى إذا وضع ماء عليه استقر هذا الماء. نعم. مجافاة العضدين عن الجنبين. نعم، يعني ما يضم يديه هكذا إنما يفعلهم هكذا. الضم قيل يكون للنساء إذا كان في محضر الرجال، قاله الشافعية وغيرهم. أما إن كانت المرأة في بيتها تصلي كما تصلي الرجل، كما يصلي الرجل، ما يضم إنما يشفي جافي هكذا. نعم. مجافاة العضدين عن الجنبين والبطن عن الفخذين. كذلك البطن ما يلزق بطنه في فخذين بل يرفعهما هكذا، إلا طبعا إذا كان سمينا هذا أمر آخر. قال والفخذين عن الساقين في السجود. كذلك الفخذين ما يجعل الفخذين على ساقيه في السجود، بل ينهض ساقيه، يسمى فخذيه، ينهض فخذيه. نعم. قال رفع الذراعين عن الأرض حين السجود. نعم، يرفعهما هكذا، ما يجعلهما هكذا كالمساط الكلب، بل يرفعهما هكذا. نعم. جلوس المصلي على رجله اليسرى مفروشة ونصب اليمنى على التشهد في التشهد الأول وبين سجدتين. نعم، في التشهد نعم ينصب، اسمه يفرش اليسرى وينصب اليمنى هكذا، هذا في التشهد الأول دائما. أما بين السجدتين ثبت عنه هذا، وثبت عنه الإقعاء، الإقعاء ينصب القدمين ويجلس عليهما. قال أبو داود باب الإقعاء بين السجدتين في سنن أبي داود. ثم ساق حديث ابن عباس قيل له الإقعاء بين السجدتين، قال سنة نبيكم عليه الصلاة والسلام، وأصل الحديث في صحيح مسلم، وكان الصحابة يفعلونه كالعبادلة، رواه عبد بن أبي شيبة في المصنف. نعم. قال التورك في التشهد الأخير في الرباعية والثلاثية، وهو الجلوس على مقعدته وجعل رجله اليسرى تحت اليمنى ونصب اليمنى. نعم، التورك إذا كان يستطيع، هناك ناس لا يستطيعون التورك، إما السمين لثقل وزنه أو لضيق المكان، أما كان يعني يستطيع أن يتورك فالسنة أن يتورك. نعم. قال الإشارة بالسبابة في التشهد الأول والثاني من حين يجلس إلى نهاية التشهد وتحريكها عند الدعاء. نعم، طبعا الإشارة هو رفعها هكذا يسمى إشارة، أما يحركها يدعو بها جاء فيه حديث رواه ابن خزيمة، حديث من طريق زائدة من قدامة، لكن قال ابن خزيمة أن رواية التحريك شاذة، خالف زائدة 10 من الرواة، وكذا قال الشيخ مقبل في حديث معلّة ظاهر الصح. فالصحيح أن كل الروايات التي جاءت أشار بها، والإشارة هكذا بدون تحريك. فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب الجمعة أشار بالسبابة، يعني هكذا، ليس هكذا إنما هكذا أشار، يعني رفعها، يسمى الإشارة. أما التحريك جاء في هذا الرواية زائدة لكنها ضعيفة، لكن عامة لو حرك الإنسان لا ينكر عليه، لو كان مثلا يرى صحة الحديث، لأن بعض العلماء صححه كالشيخ الألباني ما ينكر على هذا. نعم. قال الصلاة والتبريك على محمد وآل محمد وعلى إبراهيم وآل إبراهيم في التشهد الأخير. نعم، واضح. الدعاء في التشهد الأخير. الجهر بالقراءة في صلاة الفجر وصلاة الجمعة وصلاة العيدين والاستسقاء وفي الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء. نعم، يعني هذه المواضع التي يجهر فيها في القراءة، ما عداها يسر بها. نعم. قال الإصرار بالقراءة في الظهر والعصر وفي الثالثة من المغرب والأخيرتين من العشاء. نعم، لكن إذا جهر في بعض الآيات أحيانا لا بأس في صلاة السرية، فقد كان سلم ربما جهر أحيانا في بعض الآيات يسمحهم الآية. نعم. قراءة ما زاد عن الفاتحة من القرآن مع مراعاة بقية ما ورد من السنن في الصلاة سوى ما ذكرنا، ومن ذلك ما زاد على قول المصلي ربنا ولك الحمد بعد الرفع من الركوع في حق الإمام والمأموم والمنفرد فإنه سنة، ومن ذلك أيضا وضع اليدين على الركبتين مفرجتي الأصابع حين الركوع. نعم، يعني إذا ركع الأصابع دائما مضمومة في القيام في السجود، عفوا هكذا ما تكون مفرجة إلا إذا ركع كأنه قابض عليهما، كأنه قابض عليهما. نعم. قال رحمه الله تعالى الدرس 11 مبطلات الصلاة، وهي ثمانية. ثمانية أمور تبطل الصلاة. نعم. الكلام العمد مع الذكر والعلم. نعم. أما الناس والجاهل فلا تبطل صلاته بذلك. الكلام في الصلاة له حالتان، الحالة الأولى كلام مشروع، كلام مشروع وهو الفتح على الإمام، سبحان الله تفتح على الإمام، هذا مشروع. كما نسى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين وسلم، فقال له رجل اسمه بردين، قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لا، لم أنس ولم أقصر. فقال الصحابة بل نسيت رسول الله، فكملوا الصلاة. قالوا ناس أصبح كلام، لكن دام أنه لمصلحة الصلاة يسمى مشروعا. الثاني كلام غير مشروع، غير مشروع هو إذا لم يكن لمصلحة الصلاة، وهذا له حالتان: إن كان تعمدا تبطل الصلاة به، يصلي ثم قال سلم رجل قال وعليك السلام ثم كمل الصلاة، هذا تبطل. كيف؟ لذلك يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول العامي لا يسلم عليه إذا كان يصلي. الشيخ الإسلام ابن تيمية فتاوى يقول العامي لا يسلم عليه، إن كان طالب علم نعم سلم عليه حتى إيش يرفع يديه، أنه يسلم كان يسلم إيش بالإشارة. أما العامي ربما يقول وعليك السلام وتبطل الصلاة. إذا عطس إنسان قال له رحمك الله تبطل الصلاة، هذا ليس من مصلحة الصلاة. أما إن كان يعني ناسيا أو كان جاهلا رجل يجهل فهذا معذور. نعم. مثلا الإمام نسي يقرأ الفاتحة فوراءه المأمومين ما يعرفون، وقام وزاد ركعة، والجماعة بدأوا سبحان الله وهو يعرف أن هذه الركعة مشروعة لأنه نسي الفاتحة مثلا في ركعة، فماذا يعمل؟ هذا عدل، هذه مشكلة. أي نعم، أو يمكن نكمل بعد ذلك العصر، هذا وقت ما يمكن. طيب لسه بقي نصف ساعة. طيب نصف ساعة أنه واخذ بقى نصف ساعة. أنا أعرف، لو أن إنسانا نسي الفاتحة في الركعة الأولى نساها، والفاتحة ركن، قراءة الفاتحة ركن، فلما قام إلى الثانية تذكر أنه ما قرأ الفاتحة، تكون يا أخوة هذه يقولها العلم ما يقرأ، وتكون التي قام إليها هي الأولى في حقه، هي الأولى في حقه، وتلك باطلة. طيب إذا كان هو الإمام، إذا كان هو الإمام ثم قام الناس إيش يظنون؟ أنها خامسة. إذا قالوا سبحان الله يؤشر لهم، يؤشر لهم إذا قال، إذا قالوا سبحان الله، لأن إذا يعني نسى الإمام من خلفه تبع له، إذا سأل الإمام يسر من خلفه. أما قالوا الحالة الثانية التي قالها اختارها أظنه ابن قدامة رحمه الله أنهم ما يتابعونه، وقوله هو الصحيح، هذا قال أظنه ابن قدامة في المقني غاب عني الآن. القول الأول أنهم يتابعونه، لكن الثانية وظنه عزاها إلى أكثر العلماء، قال لأنهم ما زادوا عنهم عفوا ما نقصوا من صلاتهم شيئا. قال لكن ما الذي حق يقوم؟ المسبوق. فإذا قام المسبوق قال هل هذه الركعة تعتبر له صحيحة أم لا؟ على قولين، واختار أنها صحيحة. لو أن إنسان مسبوق الآن فلته الركعة الأولى، الإمام قام إلى خامسة صح لأنه ترك ركعة، المسبوق نعم يتابع وتكون له صحيحة. قال أما من أدرك رجح، أظن بقدام، نعم أظن بقدام رجح، وذكرنا هذا لي أظن قال جمهور العلماء أنه ما يتابع في هذه الزايدة. نعم، لعلنا نتهي من الرسالة. نعم تفضل. قال بلى بلى. لا لا، هذه يا أخوة يعني ما صح فيها الحديث، لكن قالوا يعني بعضهم رخص بها أن يقولها بينه وبين نفسه، ما يقولها جهرا. بعض العلماء الذي رخص بها بعضهم قال يقولها بينه وبين نفسه، أما جهرا أمام الناس ما صح فيها حديث، الله أعلم. نعم. قال الضحك. نعم، الضحك فيه التبسم وفيه الضحك. التبسم هذا ما يبطل الصلاة، أما الضحك إيش هو الصوت؟ الضحك بصوت عالي قهقه، هذا يبطل الصلاة. أما التبسم ما يبطل الصلاة، مثلا إنسان تذكر شيئا وتبسم ما يبطل الصلاة. نعم. الأكل يبطل الصلاة، لكن لو كان في بقايا أكل بين أسنانه وبلعها يقول ما تبطل الصلاة. نعم. الشرب كذلك يبطل الصلاة، وبعضهم يعني رخص لمن كان مريضا، إن كان مريضا مثلا فله أن يشرب ثم يكمل صلاته. بعض الناس هو يعني يكون لديهم جفاف بسبب مرض السرطان، أنا أعرف شخص شفاه الله عندنا في البلاد، فلا بد الماء حتى وكان يصلي، هذا معذور. نعم. قال انكشاف العورة. انكشاف العورة، إذا انكشفت العورة وسترها في الحال صحت صلاته، إذا انكشفت العورة ولا يعلم عنها أيضا صحت صلاته، أما إذا كشفت وتركها تعمدا تبطل صلاته، فمرات هنا الشيخ يطلع عليه. نعم. قال الانحراف الكثير عن جهة القبلة. نعم، إذا انحرف عن جهة القبلة، مثلا القبلة هنا غرب، أليس كذلك؟ أنتم شرق غرب قبلتكم، لو صلى شمال بطلت صلاته. نعم. شمال مو شرق، أنتم هنا أنتم مو شرق، لا بلادكم هذه ما هي شرق مكة، المشرق والمغرب الآن بلادكم ما هي شرق مكة، نحن ندخل في حديثنا بين المشرق والمغرب قبل. يعني أنتم لا أقصد تنزانيا، اسم كينيا، ما هي شرق مكة؟ ها؟ أو ليست شرق تماما؟ لعل ليست شرق تماما. طيب نعم. طيب فالشاهد إذا هو إذا انحرف عن القبلة تعمدا بطل الصلاة، أما الانحراف اليسير فهذا ما يضر، الانحراف اليسير ما يضر. نعم. قال العبث الكثير المتوالي في الصلاة. نعم، العبث يعني الحركة، والحركة تنقسم إلى قسمين، الأول حركة مشروعة وهذه جائزة سواء كانت كثيرة أو كانت قليلة، يتحرك كي يساوي الصف مثلا أو عطس وضع يديه، هذه جائزة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرك يفتح الباب لعائشة حمل أمامة وهو يصلي. أما الثانية حركة غير مشروعة، وهي تنقسم إلى قسمين، غير مشروعة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول حركة قليلة لغير حاجة، هذه مكروهة، يعني يعدل نظارته، لما تعدل نظارته كما هي، أو مثلا يمس لحيته، يفعله بعض الناس. الثاني حركة كثيرة متتابعة لغير حاجة، ثلاث شروط، كثيرة متتابعة لغير حاجة، هذه تبطل الصلاة كما قال الشيخ رحمة الله عليه. نعم. قال انتقاض الطهارة. انتقاض الطهارة، متى ما انتقضت الطهارة بطلت الصلاة، إلا من كان مريضا، من كان مريضا مثلا به سلس بول، مثلا سلس البول، تعرفون سلس البول، البول الذي ينزل دائما، فهذا إذا توضأ وصلى وهو يصلي لو نزل عليه البول صلاته صحيحة ولا شيء عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى الدرس الثاني عشر شروط الوضوء، وهي عشرة. نعم، الوضوء له شروط، كثير من الناس يجهل شروط الوضوء. نعم، عشرة، أولها الإسلام. طبعا الحنابلة عندهم كل شرط لابد من الإسلام ونية وتمييز، عفوا الإسلام. نعم. طيب قال الإسلام والعقل والتمييز، عفوا الإسلام والعقل، عفوا الإسلام والعقل والتمييز، هذه في شروط كل عبادة عند الحنابلة، أولا لابد يكون مسلما، نكون عاقلا، نكون مميزا. نعم. والنية. النية عند الجميع، لأنها عبادة لابد لها من النية. نعم. استصحاب حكمها بألا ينوي قطعها حتى تتم طهارته. نعم، يعني ينوي يتوضأ حتى ينتهي من الوضوء. نعم. قال وانقطاع موجب الوضوء. انقطاع موجب الوضوء، مثلا البول ما يبول وهو ايش يتوضأ، لا، إذا انقطع البول يغسل ثم يتوضأ، انقطاع موجبه. نعم. قال واستنجاء أو استجمار قبله. نعم، يعني إذا بال يستنجي أو يستنجمر ثم يتوضأ، أما أنه يبول ثم يتوضأ ثم ذاك يغسل ذكره هذا غير صحيح بالله. وطهورية ماء وإباحته. نعم، الماء يكون طاهر يعني ليس نجس، ويكون مباح، مباح يعني ليس ما حرام مسروق مثلا. نعم. وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة. إزالة ما يمنع وصوله كالنساء التي تضع الأصباغ مثلا على الأظافر، تزيل هذه الأصباغ عن أظافرها. ألا وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة. أيضا في بعض النساء أظن هنا يركبون الشعر، في ناس الشعر يعني جدا كبير جدا، فأظن هذا تركيب، ما أظن هذا يعني حقيقي، فهذا يا أخوان يمنع وصول الماء إلى البشرة، يمنع وصول الماء إلى البشرة، فلا بد أن يصل الماء إلى بشرة الإنسان إذا أراد الوضوء. أما إذا كان الشعر هو هكذا حقيقة هكذا هذا لا غير، لكن بعضهم هو الذي يضع على الشعر هذا يمنع وصول الماء. بارك الله فيكم. كذلك الأصباغ على الوجه التي تضعها النساء تسمى المكياج، هذا أيضا يمنع وصول الماء لأنه له طبقة لا بد أن يزال إذا أردت المرأة أن تتوضأ. نعم. قال ودخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم، يعني مثل سلس البول يتوضأ إذا دخل وقت الصلاة. نعم. الدرس 13 فروض الوضوء. فروض الوضوء. نعم. وهي ستة. نعم، الوضوء له ستة فروض. الأول غسل الوجه. غسل الوجه ومعه المضمضة والاستنشاق، هذا أيضا معه. وغسل الوجه يبدأ من منابت الشعر إلى الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، واللحية داخلة في الوجه، في لغة العرب داخلة في الوجه. إن كانت اللحية طويلة يخلل، يأخذ قبضة من الماء ويخلل بها لحيته. قد روى أربعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، أما كان لحيته صغيرة مثل الشيخ ما يشرط له إيش أن يخلل، يكفي غسل الوجه. نعم. قال غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق. نعم. وغسل اليدين مع المرفقين. نعم، وغسل اليدين من أصابع مع المرفق، يبدأ باليمين ثم الشمال. نعم. قال ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان. نعم، يمسح الرأس، يجعل يديه هكذا، يقول شغل الشيخ صالح رحمه الله، يقول يجعل يديه هكذا، يبدأ من أول الرأس إلى قفاه ثم يرجع ويمسح الأذنين في نفس الماء. نعم. قال وغسل الرجلين مع الكعبين. نعم، من أطراف الأصابع مع الكعبين، يبدأ باليمين ثم الشمال. نعم. والترتيب. الترتيب هكذا كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وكما أمر الله سبحانه وتعالى. نعم. والموالاة. الموالاة يعني المتتابعة، أما يغسل وجهه ثم يديه ثم يتكلم في الجوال حتى ينتهي غسل قدميه، هذا سقط إيش؟ أبطل إيش؟ الموالاة. لذلك لما رأى في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه قدر الظفر لمس الماء، قال ارجع في عشر وضوءه، أمر إيش بعادة الوضوء، لأن لا بد من الموالاة. نعم. قال ويستحب تكرار غسل الوجه واليدين والرجلين ثلاث مرات. نعم. وهكذا المضمضة والاستنشاق، والفرض من ذلك مرة واحدة. نعم، يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضى مرة واحدة، تمضمض واستنشق مرة واحدة، وغسل وجهه مرة واحدة، غسل يده مرة واحدة، مسح رأسه مع أذنه مرة واحدة، وغسل قدمه مرة واحدة. والحديث رواه البخاري ومسلم، قال البخاري باب الوضوء مرة مرة. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام غسل تمضمض واستنشق مرتين، وغسل وجهه مرتين، وغسل يده مرتين، ومسح رأسه وأذنه مرة، وغسل قدميه مرتين، رواه البخاري ومسلم، قال البخاري باب الوضوء مرتين مرتين. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام تمضمض واستنشق ثلاثة، غسل وجهه ثلاثة، ويده ثلاثة، ومسح الرأس مع الأذن مرة، والقدمين ثلاثة، رواه البخاري ومسلم، قال البخاري باب الوضوء ثلاثة ثلاثة. أما الزيادة على هذا من زاد فقد أساء وتعدى وظلم كما جاء في السنة، ما يزيد على الثلاثة. نعم. قال أما مسح الرأس فلا يستحب تكراره كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة. نعم، يعني لأن الحديث الضعيف اسمه أنه مسح رأسه ثلاثة ضعيف الحديث، لك قال البخاري باب مسح الرأس مرة واحدة، قال باب مسح الرأس مرة واحدة، يعني البخاري رحمه الله قال ابن حاجة فتح الباري أن البخاري يرى ضعف التكرار، والتكرار قال به الشافعي رحمة الله عليه. قال رحمه الله تعالى: الدرس الرابع عشر نواقض الوضوء، وهي ستة. نعم، نواقض الوضوء يعني مفسدات الوضوء. نعم. الخارج من السبيلين، وهذا بإجماع كل ما خرج من السبيلين يعني من الذكر أو الدبر ناقض الوضوء، سواء كان البول أو كان مني أو مذي أو دم أو غائط أو ريح، بالإجماع كل ما خرج من السبيلين فهو ناقض. نعم. قال: والخارج الفاحش النجس من الجسد. نعم، قيل يعني الدم الكثير، وهذا مسألة خلافية، هل الدم الكثير ينقض الوضوء أم لا، على قولين مشهورين. الشيخ رحمة الله عليه يرى أن الدم إذا فحش ينقض الوضوء، هذا قول الحنابلة. نعم. قال: وزوال العقل بنوم أو غيره. نعم، النوم ينقسم إلى قسمين كما حقق هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال النوم ينقسم إلى قسمين: الأول نوم مستغرق يفقد الشعور، يعني ما تشعر بالناس، ذهب وجاء ما تشعر، كم الناس الذي وراء الآن نايمين يشخرون ما يعلمون الناس، هذا نعم، فهذا وكبيكم عليه الوضوء، إذا قام وراء الصلاة عليه الوضوء، لأنه نوم مستغرق يعني فقد شعوره حتى أنه أصبح يشخر. والثاني نوم لا غير مستغرق، بعض الأخوة نراه أنه جالس ينام هكذا ينزل رأسه بينهم، هذا يسمى نوم غير مستغرق، هذا ما يفقد الشعور ولا ينقض الوضوء. فإذن الذي حققه شخص ابن تيمية واختاره الشيخ ابن باز رحمه الله أن النوم قسم إلى قسمين، إذا كان النوم مستغرق فهذا يبطل الوضوء، وإذا كان النوم غير مستغرق يعني ما يفقد الشعور فهذا ما يبطل الوضوء، هذا جمع بين الأدلة. نعم. قال: ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا من غير حائل. نعم، مس الفرج، مس الفرج ينقسم إلى قسمين، الحالة الأولى إذا كان بدون حائل هذا ينقض وضوء، من مس ذكر فليتوضأ، وفي رواية من مس فرجا فليتوضأ. الحالة الثانية إذا كان من وراء الثياب فهذا ما ينقض وضوء، إنما هو بضعة منك، هكذا جاء في حديث أبي هريرة عن الله عند الدربطني وغيره: من مس ذكر بحائل فلا شيء عليه، من مس بغير حائل فعليه الوضوء. صح الشيخ الألباني. نعم. قال: وأكل لحم الإبل. أكل لحم الإبل، وهذا قال به الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وأما جمهور العلماء قالوا أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء، لكن العبرة بالدليل كما قلنا قبل قليل، العبرة بالدليل، فقد جاء في صحيح مسلم حديث جابر سئل النبي صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم، فهذا نص أنه نعم يجب الوضوء من لحوم الإبل، وهذا قول جماهير أصحاب الحديث، وقاله يعني من الشافعية البيهقي والنووي، بل كان النووي يقول هذا هو مذهب الشافعي، لما أتاه الشافعية يناصحونه قالت يعني لماذا تخالف المذهب، قال هذا هو مذهب الشافعي، قالوا كيف ذاك، قال قال الشافعي إن صح الحديث فهو مذهبي، قال وقد صح الحديث في انتقاض الطهارة بأكل لحم الإبل، فيشمل اللحم والشحم كله، لكن استثنى اللبن والمرق، هذا ما يسمى لحما لا لغة ولا اصطلاحا. نعم. قال: والردة عن الإسلام أعاذنا الله والمسلمين من ذلك. نعم، الردة تبطل جميع الأعمال، أنا شفت ليحبطن عملك. نعم. تنبيه، قال رحمه الله تعالى: تنبيه هام، أما غسل الميت فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء، وهو قول أكثر أهل العلم لعدم الدليل على ذلك. نعم. لكن نعم، أما حديث من غسل ميتا فليغتسل هذا منسوخ، نص عليه الأئمة أنه منسوخ، نسخ قوله عليه الصلاة والسلام: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، فمن غسل ميتا لا يغتسل ولا يتوضأ إلا إذا يعني مس ذكر عورة الميت مثلا خطأ، ذكر خطأ فهذا نعم، أما الأصل أنه ما يغتسل ولا يتوضأ، لكن لو توضأ هذا من باب الأفضل فقط، من باب الأفضل. نعم. قال: لكن لو أصابت يد الغاسل فرج الميت من غير حائل وجب عليه الوضوء. نعم، لأنه مس فرجه. نعم. والواجب عليه ألا يمس فرج الميت إلا من وراء حائل. نعم. وهكذا مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا. هكذا أيضا مس المرأة، لو إنسان قبل زوجته أو مسك زوجته ما انتقض وضوءه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ثم يذهب إلى الصلاة. وأما قول عز وجل أو لامستم النساء، هنا فائدة في اللغة العربية، عندنا مس وعندنا لمس. انظر إخوة، مس وإيش ولمس. المس خاص في اليد، من مس ذكر فليتوضأ، خاص بإيش؟ في اليد. لو أن الذكر ضرب الفخذ ما تتوضأ، لأنه ما يسمى مس، المس خاص في اليد. أما اللمس، لمس عام يشمل اليد وغير اليد، لمستم النساء يعني الجماع، جامعتم النساء. انظر كيف هو في المرة هنا، لامستم النساء يعني جامعتم النساء، لكن هذا قاله ابن عباس وغيره من أئمة التفسير، وهو الموافق للغة العرب. في لغة العرب يفرق بين مس ولمس. نعم. قال: وهكذا مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان ذلك عن شهوة أو غير شهوة، في أصح قول العلماء ما لم يخرج منه شيء، يعني مني أو مذي، هذا أمر آخر، قلنا أن كل ما خرج من السبيلين فهو ناقض. نعم. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. والحديث في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها في البخاري. نعم. أما قول الله سبحانه في آيتي النساء والمائدة أو لامستم النساء، فالمراد به الجماع. هكذا قال، هكذا قال ابن عباس وكثير من المفسرين، وقلنا أن اللمس عام يشمل البدن كله والجماع منه. نعم. قال: فالمراد به الجماع في الأصح من قولي العلماء، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. وجماعة من السلف والخلف، والله ولي التوفيق. إلى هنا نقف عند هذه نبحث، نفعنا الله بما سمعنا ورزقنا لكم إخلاص في القول والعمل. أما باقي الرسالة لعلي أتون الأخوة إن شاء الله الشيخ عبد الله وغيرهم إخوة يكملون يعني بقية الرسالة، وهي رسالة نافعة تصف للدعاة في هذه المراكز، إذا أرادوا الذهاب إلى القرى البعيدة يعلمون الناس، فأنفع ما يعني يكتب به هذه رسالة الشيخ بن باز رحمه الله، لأنها اللفة لعامة الأمة، العامة عوام الأمة. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.